قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في من أراد بالنصيحة للعلماء النصح لله ورسوله، ومن أراد التنقص والذم وإظهار العيب، وكيفية معاملة كل منهما. قال: ومن عرف منه أنه أراد برده على العلماء النصيحة لله ورسوله، فإنه يجب أن يعامل بالإكرام والاحترام والتعظيم كسائر أئمة المسلمين الذين سبق ذكرهم وأمثالهم ومن اتبعهم بإحسان. ومن عرف أنه أراد برده عليهم التنقص والذم وإظهار العيب، فإنه يستحق أن يقابل بالعقوبة ليرتدع هو ونظراؤه عن هذه الرذائل المحرمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا مع كتاب الفرق بين النصيحة والتعيير للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. وفي هذا الفصل يتعرض لمسألة مهمة، وهي الفرق بين من يقدم النصيحة لأهل العلم وبين من يتنقصهم ويغمزهم ويلمزهم. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين نصيحة، الدين نصيحة، الدين نصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله، لرسوله، ولكتابه، ولأئمة المسلمين وعامتهم. ويدخل في أئمة المسلمين علماؤهم وولاة أمورهم، والنصيحة لهم تكون بالطرق المشروعة، بتسديدهم والدعاء لهم والاجتهاد في النصح لهم على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. ويشمل ذلك محبتهم والذب عن أعراضهم وبذل الجهد في جمع الناس عليهم، وكذلك حث الجميع على الرجوع إليهم والأخذ عنهم والإفادة من علومهم والسير على منوالهم والاقتداء بهم، مع عدم التعصب والاعتقاد بأن الكمال لله وحده والعصمة لرسل الله عليهم الصلاة والسلام. ويدخل في ذلك الذب عن أعراضهم إذا تعرض لهم أحد من المؤذين من الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، كأولئك الذين يطلقون ألسنتهم في أعراض أهل العلم ويغمزونهم ويلمزونهم ويصفونهم بأوصاف لا شك أن الواصفين أحق بها وأهلها. وهذا من معادات أولياء الله عز وجل. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي يرويه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فالنصح لعلماء الأمة بمحبتهم وتسديدهم والذب عن أعراضهم وتوجيه الناس إلى الالتفاف حولهم والأخذ عنهم والتتلمذ على أيديهم والرجوع إليهم، وبخاصة في

بالأسلوب المناسب والأدب الرفيع والاحترام وتوقير العلماء وإنزالهم منازلهم، وعرف أن هذا الراد لم يقصد برده التشفي ولا الأذى ولا ظن السوء بهؤلاء العلماء، ولا يلزمهم بما لا يلزمهم، ولا يحمل كلامهم فوق ما قصدوه، ولا يقصد إلا بيان الحق في المسألة المعينة التي حصل فيها الخطأ أو التي حصل فيها الخطأ حتى ولو كان اجتهاديا. إذا كان هذا هو المحمل، أو إذا كان هذا هو الحامل للمرء للطالب العلم أو العالم الذي يرد هو هذا المعنى، فهذا أمر مطلوب، وما من مؤلف أو عالم أو بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو راد ومردود عليه، وهذا أمر كان يفعله السلف، فكان يرد بعضهم على بعض في مع توخي الحق وعدم التحامل، وربما يعني خطأ بعضهم بعضا في حدود الأدب الشرعي وفي حدود آداب طلاب العلم. إذا عرف أن ذلك الراد ليس في قلبه غل على إخوانه، ولا يظن بهؤلاء العلماء ظن السوء، وإنما أراد بيان ما ظهر له أن الدليل على خلاف ما قرروه، فمثل هذا لا يلام ولا يسرب عليه ولا يخطأ ولا ينتقد، لأنه أراد الحق حتى ولو كان قد أخطأ وكان الصواب في خلاف رده، ما دام الحامل له على ذلك هو إرادة الحق بدليله ولزوم السنة والتمسك بها. أما إذا كان الحامل له الحسد، إذا كان الحامل له على ذلك الحسد والحقد والبغض والمرض والتشفي والتنقص والغمز واللمز والتعالم وظن السوء، فإن ذلك والعياذ بالله قد ارتكب مسلكا خاطئا وخطيرا، وقد جمع بين سوءتين، بين كونه أو بالأحرى يمكن أن تكون ثلاثة أو أربع سوءات، فهو أولا تجنى على ذلك العالم بغير حق، وثانيا حمل كلامه ما لم يحتمل، وثالثا أثم عند الله عز وجل، ورابعا بهته وافترى عليه وكذب عليه. وقد ذكر الآية التي استشهد بها رحمه الله في هذا الباب، وهي قول الله عز وجل: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. يعني كونه كسب هذه الخطيئة، وكونه آثما، وكونه يتجنى على العالم بغير ما حق، فهو في هذا قد احتمل بهتانا، أي إفكا وكذبا وزورا ومينا، يضاف إلى هذا أنه قد يعني عرض نفسه للإثم والخطر والعقوبة عند الله عز وجل، بل إنه يستحق أيضا العقوبة التعزيرية من قبل ولي الأمر إذا كان هدفه هو إيذاء العلماء وتنقصهم والرد عليهم بغير حق والغض من شأنهم من أجل أن يرتقي أو أن ينال شهرة أو أن يقال عنه إنه فلان بن علان الذي تسنم ذلك السنام، وأنه ذلك الشخص الذي يعني تزبب قبل أن يتحصرم أو يعني ادعى لنفسه ما لم يكن أهلا له، بالإضافة إلى تجنيه وافترائه وكذبه والعياذ بالله. فلنحذر من هذا الصنف من الناس، فإنهم كثر لا كثرهم الله، الذين يعني كما يقول المثل عند الناس لا هم لهم إلا المخالفة، ولو كان على حساب تنقص أهل العلم وإيذائهم والنيل من شأنهم والتحقير منهم، ومن باب خالف إيش كما يقولون تعرف أو خالف تذكر. فالله عز وجل هو الذي يعلم ما في القلوب، وهو الذي يعلم ما في النيات، ونحن لا نقول لكل من رد وبين بعض أخطاء العلماء أو طلاب العلم نلزمه بما لا يلزمه أيضا ونقول لك أنك من هذا الصنف أو ذاك، لكن في الحقيقة يعني العلامات واضحة، فمن رد وهو من الذين يلتزمون السنة ويلتزمون الصدق في أقوالهم وأفعالهم ويجتهدون في تحري الصدق والتعويل على الدليل ومع عدم التحامل ومع الترحم على أهل العلم وإنزالهم وإنزالهم منازلهم، فإن ذلك الأمر واضح وضوح الشمس في رابعة النهار، بخلاف الصنف الثاني الذي هدفه أو هدفه يعني مجرد يعني الأذى والبهتان والتنقص والظهور والشهرة، فإن ذلك سوف ينكشف عاجلا أم آجلا، وقد قيل ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله سبحانه وتعالى على صفحات وجهه وفلتات إيش لسانه. والشاعر يقول: ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. نعم فضل. قال: فصل في الفرق بين النصح بالعيوب للرجوع عنها والتوبيخ والتعيير بالذنب. ومن هذا الباب أن يقال للرجل في وجهه ما يكرهه، فإن كان هذا على وجه النصح فهو حسن. وقد قال بعض السلف لبعض إخوانه: لا تنصحني حتى تقول في وجهي ما أكره. فإذا أخبر الرجل أخاه بعيبه ليجتنبه كان ذلك حسنا، ويحق لمن أخبر بعيب من عيوبه أن يعتذر منها إن كان له منها عذر، وإن كان ذلك على وجه التوبيخ بالذنب فهو قبيح مذموم. وقيل لبعض السلف: أتحب أن يخبرك أحد بعيوبك؟ فقال: إن كان يريد أن يوبخني فلا. فالتوبيخ والتعيير بالذنب مذموم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تثرب الأمة الزانية مع أمره بجلدها، فتجلد حدا ولا تعير بالذنب ولا توبخ به. وفي الترمذي وغيره مرفوعا: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. وحمل ذلك على الذنب الذي تاب منه صاحبه. قال الفضيل: المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير. هذا الذي ذكره الفضيل من علامات النصح والتعيير هو أن النصح يقترن به الستر، والتعيير يقترن به الإعلان. وكان يقال:

أخيك المسلم، يجب أن يكون قصدك إنقاذ أخيك المسلم من هذا الوحل الذي أوقعه فيه الشيطان، فيكون هدفك فقط هو إنقاذه لا تعييره، يكون القصد هو النصح. وقد سمعتم النصوص يعني أن ويجوز أن تنصحه حتى ولو في وجهه، يعني مباشرة تتكلم معه مباشرة وتقول له يا أخي أنا رأيت منك كيت وكيت وكيت، والمؤمن مرآة أخيه، وأنا أحب لك ما أحب لنفسي، فإنه ينبغي أن ترعوي وأن ترجع إلى رشدك وأن تقلع عن تقصيرك في جنب الله وأن تبادر إلى التوبة والحسنات التي تذهبن السيئات. ولو كان ذلك في وجهه مباشرة بأن تتكلم معه مباشرة، ولكن لا يكون هذا بحضرة الناس، لأنه حين ويكون هذا بالأسلوب اللين وبالكلام الطيب وبالأخلاق الفاضلة. يقول النبي الله عز وجل في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويقول تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. ويقول تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فيجب أن يسلك هذا السبيل، يعني لأن المقصود هو النصيحة وليست المقصود الفضيحة، مع الستر فيما يكون قد بدر من أخيك المسلم حتى ولو كانت معاصي أو ذنوب أو مخالفات، على أن لا يكون الشخص قد افتتن به، أن لا يكون ناشرا لمعصيته أو بدعته يغتر به الناس، فإنه حينئذ يحذر منه. لكن إذا كان ذنبه قاصرا على نفسه، إذا كان ذنبه قاصرا على نفسه، فالواجب هو نصحه وتعليمه مع وجوب الستر عليه. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فإن المقصود هو النصح والبيان والهداية، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذه ثم إنه ينبغي أن تكون هذه النصيحة بينك وبينه. يحكى أن المأمون تكلم معه رجل فأغلظ له القول، فقال له: يا فلان، لقد أرسل الله من هو خير منك إلى من هو إيش شر مني. وأمره أن يقول فقال له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يعني أرسل موسى وهارون وهو الذي عبر عنه بقوله من هو خير منك، وفرعون الذي هو شر الخليقة. فهذا هو الذي ينبغي للمسلم أن يسلكه في باب النصح، يمسك بيد أخيه ويأخذه بينه وبينه ويناصحه، وعلى المنصوح له أن يتقبل النصيحة وأن يذعن لما يطلبه منه أخوه الذي نصحه محبة له، ويعني محبة له في الخير وإشفاقا عليه وخوفا عليه من الوقوع في المنكرات والمعاصي. أما إذا كان قصده نشر تلك الذنوب ونشر تلك العيوب والتشفي منه وتضخيم الأمر من أجل أن يعني ينال هو بذلك شهرة أو والعياذ بالله عظمة، فتجده ينخر في عظام الأمة مثل نخر السوس في الحب، يعني لا هم له إلا نشر عيوب الناس بقصد التشويه وبقصد الأذى وبقصد النيل منهم أو تحطيمهم أو تشويه سمعتهم بين الناس، فإنها حينئذ تكون فضيحة وليست نصيحة. وكل واحد يعرف نفسه وقصده في تقديمه النصح، ولا يفهم أحد من هذا، وهذا قد قدمناه في أول الشرح في أول هذا الكتاب، أن بيان حال المبتدعة والعصاة الذين يعني يتأثر بهم الناس ويقتدون بأفعالهم، وعندما يصبحون بؤرة فساد ويصبحون أعضاء فاسدة يجب بترها، فإن بيان حال أولئك حينئذ أمر إيش؟ متعين لا بد منه. فلا نخلط بين هذا وذاك، لا نخلط بين من ينشر الحديث يتكلم دائما عن زيد وعمر ويكشف ما عندهم من ذنوب ومعاصي وتقصير ويتحدث بذلك لقصد تشويه السمعة ولقصد الأذى، وبين من إذا عاجز عن النصح يعني لم يستجب له ولم يرعوي ذلك الشرير عن غيه بل أصبح يشكل خطرا على الأمة، فإنه حينئذ يجب بيان حاله للناس. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون قد يعبر بقوله ما بال أقوام، وقد يعبر بقوله بئس خطيب القوم أنت، وقد يعبر بقوله كذب أبو السنابل، ونحو ذلك مما يقتضيه المقام ومما يجب أن يعنى به المسلم من السلوك في كل حالة بما يناسبها. والله عز وجل وصف المؤمنين بأن هدفهم التراحم فيما بينهم كما وصفهم بقوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقوله صلى الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى له عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ومهما قلت في بيان هذه المسألة فإنه لن يأتي أو لن نأتي أنا ولا غيري بمثل هذه الدرر التي بينها المصنف في ضوء النصوص الشرعية في الفرق بين النصيحة وبين الفضيحة، فأعيدوا هذا مرة ومرة لعلكم تستفيدون منه وبخاصة طلاب العلم. نعم. قال: فصل في عقوبة من عير أخاه بالذنب. وعقوبة من أشاع السوء على أخيه المؤمن وتتبع عيوبه وكشف عوراته أن يتبع الله عورته ويفضحه ولو في جوف بيته، كما روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، وقد أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من وجوه متعددة. وأخرج الترمذي من حديث واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. وقال حسن غريب. وخرج أيضا من حديث معاذ مرفوعا: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله، وإسناده منقطع. وقال الحسن: كان يقال من عير أخاه بذنب تاب منه لم يمت حتى يبتليه الله به. ويروى من حديث ابن مسعود بإسناد فيه ضعف: البلاء موكل بالمنطق، فلو أن رجلا عير أخاه برضاع كلبة لرضاعها. وقد روي هذا المعنى عن جماعة من السلف، ولما ركب ابن سيرين الدين وحبس به قال: إني أعرف الذنب الذي أصابني هذا، عيرت رجلا منذ 40 سنة، فقلت له: يا مفلس. يبين هذا الفصل له علاقة بما قبله في بيان أن من يعني تكلم في شخص بقصد التعيير فإن الخطر عليه أن يصاب هو بنفس ما وقع فيه ذلك المعير. وهذا وإن كانت الأحاديث التي أوردها المصنف لا تخلو مما قال، إلا أن النهي وارد عن التعيير بشكل عام. يعني التعيير وإظهار العيوب، وإذا كان القصد هو مجرد إظهار العيوب فهذا والعياذ بالله، فضلا عما فيه من الإثم، فإن فيه إشاعة للفاحشة بين المؤمنين. وقد توعد الله تبارك وتعالى الذين يشيعون الفاحشة في الذين آمنوا بالعذاب العظيم واللعن والعياذ بالله والخزي في الدنيا والآخرة. فعلى المسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى في أخيه المسلم، ولا يجوز له أن يتحدث في أموره أو في إظهار ذنوب أخيه بقصد النيل منه أو الغض من شأنه أو بقصد فضيحته أو بقصد هتك ستره أو بقصد التشميت الشماتة به أو بقصد التسلي بذلك والتلذذ بغيبته والعياذ بالله. وقد قال الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. هذا كله إذا كان المراد هو مجرد التعيير والتنقص، وإذا كان المراد هو إظهار العيوب أو يعني عدم النصيحة وإنما المراد بذلك هي الفضيحة. وقد أورد بعض من أقوال السلف مثل ما ورد عن ابن سيرين وغيره من أنهم يدركون أنه كما تدين وتدان، وأن المرأة إذا عير أخاه بشيء ربما يصاب بعقوبة مماثلة، لأنه ما قصد بذكره هذا الأمر إلا التعيير والأذى والنيل من الشخص فعوقب بنقيض قصده. وهذا هو شأن من يتتبع عورات المسلمين، فإن من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته وكشفه في عقر داره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلنحذر من هذا الأمر. وكما قلت في أكثر من مرة منذ أن بدأنا في هذا الكتاب، لا يدخل في هذا الباب بيان حال المبتدعة والعصاة الذين أصبحوا الذين يشكلون فتنة على الأمة، يعني يضلون الأمة، فإن من اتخذه الناس قدوة وجب بيان حاله وهو مستثنى. وتستثنى أمور أخرى، منها مثلا لو جاء شخص استشارك شخص في خطبة رجل لكريمته أو لبنته أو لقريبته فتبين حاله تحذيرا لا تعييرا. وقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت أن كل من أبي جهم ومعاوية قد خطباها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فإنه لا يضع العصا عن عاتقه. وسواء قصد بذلك الأسفار، كثرة الأسفار، أو قصد أنه يكثر من ضرب النساء، فالأمر يعني يشمل الأمرين، فالموضوع يشمل الأمرين. وأما معاوية فمال فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة. فبيان مثل هذه الأمور، هذه لا تدخل في الغيبة ولا في النميمة، إذا لم يكن المقصود هو التشويه أو التنقص أو التعيير. وكذلك لا يدخل في هذا الباب بيان حال الرواة ليعرف الصادق من الكاذب والثبت من غير الثبت والثقة من غير الثقة، هذا أمر قد تقدم الكلام فيه فيما مضى، وأمره واضح لكل ذي عينين ولكل ذي لب سليم. نعم. قال: فصل في من يظهر النصح ويبطن التعيير والأذى، وأن ذلك من صفات المنافقين. الحمد لله. ومن أخرج التعيير وأظهر السوء وأشاعه في قالب النصح وزعم أنه إنما يحمله على ذلك العيوب إما عاما أو خاصا،

بأن أظهر تعظيم قتل عثمان وقبحه، وهو في نفس الأمر كذلك، لكن ضم إلى ذلك أن المؤلف على قتله أن المؤلف على قتله والساعي فيه هو علي رضي الله عنه. المؤلبة لعلها المؤلبة أن المؤلبة على قتله والساعي فيه هو علي رضي الله عنه، وهذا كذب وبهت. وكان علي يحلف ويغلظ الحلف على نفي ذلك، وهو الصادق البار في يمينه رضي الله عنه. فلما أظهروا ذلك تفرقت قلوب كثير ممن لا خبرة له بحقائق الأمور عن علي رضي الله عنه، وبادروا إلى قتاله ديانة وتقربا، ثم إلى قتال أولاده، واجتهد أولئك في إظهار ذلك وإشاعته على المنابر في أيام الجمع وغيرها من المجامع العظيمة، حتى استقر في قلوب أتباعهم أن الأمر على ما قالوه، وأن بني مروان أحق بالأمر من علي وولده لقربهم من عثمان وأخذهم بثأره، فتوصلوا بذلك إلى تأليف قلوب الناس عليهم وقتالهم لعلي وولده من بعده. تأليبي إلى تأليب قلوب الناس عليهم وقتالهم لعلي وولده من بعده، وثبت بذلك لهم الملك واستوثق لهم الأمر. وكان بعضهم يقول في الخلوة لمن يثق إليه كلاما معناه: لم يكن أحد من الصحابة أكفأ من عثمان من علي عن عثمان من علي. فيقال له: لما يسبونه إذن؟ فيقول: إن الملك لا يقوم إلا بذلك. ومراده أنه لولا تنفير قلوب الناس عن علي وولده ونسبتهم إلى ظلم عثمان لما مالت قلوب الناس عنهم، لما علموه من صفاتهم الجميلة وخصائصهم الجليلة، فكانوا يسرعون إلى متابعتهم ومبايعتهم، فيزول بذلك ملك بني أمية وينصرف الناس عن طاعتهم. هذه المسألة تحتاج إلى وقفة، لأن الشيخ رحمه الله تعالى هنا يريد بها أمرا قد لا يدركه كثير من الناس، وذلك أن صورة ما يعنيه المؤلف هنا أنه لو جاء شخص وتكلم في مسألة بكلام حسن لقصد الوصول إلى غاية سيئة، فهذا في غاية من الفساد والعياذ بالله، وفي غاية من الخطورة، بل هو لون من ألوان ماذا؟ النفاق. من ألوان النفاق والتقية المحرمة. وقد وصف الله عز وجل المنافقين بذلك، وهو أنهم يتكلمون بكلام عظيم وجميل يريدون به التخلص، ويريدون به يعني حقن دمائهم، أو يريدون به أن ينالوا ما يناله المؤمنون من مغنم أو من خير في الدنيا، وهم لا يريدون الآخرة، أعن المنافقين. فكل من سلك هذا السبيل فإنه قد وقع في خصلة مما وقع فيه هؤلاء، ولا يلزم أن يكون منافقا بكل حال، بل قد يكون الإنسان فيه خصلة من خصال النفاق وليس ماذا؟ ولم يكن منافقا خالصا، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، والحديث معروف. فالمقصود أن الغاية لا تبرر ماذا؟ الوسيلة. هذا كل ما يريد أن يصل إليه المصنف رحمه الله تعالى الحافظ ابن رجب من ذكر هذه المسألة، وهو أنه إذا كانت الغاية نبيلة فلا بد أن تكون الوسيلة التي يتوصل إليها بها نبيلة، ومن استعمل الوسائل النبيلة في الغايات الرذيلة فإن هذا عنده صفة، أو قد اتصف بصفة من صفات من؟ من صفات المنافقين. هذا الذي يريد أن يبينه أو أن يعني يوضحه. فينبغي المسلم، وتطبيقا على هذا أقول إن بعض من ما يفعله بعض أدعياء الدعوة في هذا الزمان من أنهم يستخدمون بعض الوسائل التي يظهر يعني حسنها من أجل الوصول إلى أهداف تخالف منهج أهل السنة والجماعة، ينطبق عليهم هذا الإيش؟ هذا الأمر. فالذي يدعو الناس إلى مجرد الاجتماع والتجمع دون تمحيص ودون يعني بيان للحق من الباطل، وإنما لمجرد التجميع حتى نصل إلى بعض الأهداف أو حتى يصلوا إلى بعض الأهداف كالكراسي أو المزاحمة عليها كما أشار المصنف هنا أو نحو ذلك، فإن هذا من خير من من من أسوأ الأعمال التي ترتكب في هذا الزمان. يعني كون الإنسان يأتي بكلام ليسقط كلام غيره أو ينمق كلاما ليسقط كلام أخيه، وقد يكون الكلام الذي جاء به حسن وفي الظاهر لكن هدفه منه الإسقاط. مثلا شخص بين خطأ عالم من العلماء كما ضرب المصنف المثال لهذا، قال والله العالم الفلاني يعني أو الشيخ الفلاني هذا العمل لا يوافق عليه، أو هذا العمل يعني لم يكن صوابا، أو الحق على خلافه أو الدليل على خلافه، مع احترامه للعالم وما إلى ذلك بالقيود التي ذكرناها قبل قليل، لكن هذا أراد من ذلك أن يضرب، إما أن يضرب العلماء بعضهم ببعض أو أن يشوه سمعة ذلك المسكين الذي تكلم في هذه المسألة ولم يقصد تنقص من العالم، وإنما قصد أن الذي يظهر من الحق في هذه المسألة هو كذا وكذا، وهو يعلم أن في مخالفة هذا العالم يعني أن مخالفته صعبة، وأنه إذا اشتهر فلان بأنه يخالفه أن ذلك قد يسيء إلى سمعته وقد يعني يحطمه، فإذا كان هدفه هذا فإنه بذلك مفتري ومتجني ومفرق لكلمة الأمة وساع في الأرض بماذا؟ بالفساد. انتم فهمتوا المسألة؟ يعني ترى هذا واقع موجود، واقع بيننا اليوم وبين بعض، قال والله شفت فلان رأيتم فلانا هو مبتدع، لماذا بدعته يا أخي؟ قال والله رأيناه خالف الشيخ فلان في المسألة الفلانية. انتبهوا، لا يفهم أحد كلامي هذا خطأ، ترى الناس اليوم والعياذ بالله يحملون كلام الشخص ما لم يقل، يعني يقول إن فلان يريد برده على الشيخ الفلاني أو بعدم أخذه برأي الشيخ الفلاني أنه يريد أن ينال منه. كيف؟ هل دخلت في قلبي عندما تلزمني بهذا الإلزام؟ نعم، لا شك أن مخالفة أهل الاشتهار بمخالفة أهل العلم هذا من أسوأ الأمور، هذا أمر خطير، ومن يشاقق رسولا بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لكن هذا غير ما أريده هنا وغير ما يريده الحافظ بن رجب في تقرير هذه المسألة. يعني من اشتهر بمخالفة أهل العلم من باب خالف تعرف كما تقدم قبل قليل، هذه صورة أخرى غير الصورة التي نتحدث عنها الآن. ولذلك ذكر الإمام الذهبي عن كما ذكرت لكم قبل هذا الوقت عن ابن علية الابن، أيهم؟ ما اسمه؟ لا، ليس إسماعيل، الذي قال عنه إن مخالفته أن روايته مهجورة ومخالفته لأهل العلم مشهورة، أيهم؟ إسماعيل ولا إبراهيم؟ إبراهيم الابن. نعم الأب وبئس الإبن. الإبن معتزلي، والأب من رجال الكتب الستة الثقات المعروفين إسماعيل بن علية. ولذلك إذا وجدتم في كتب الفقه دائما وقد خالف في ذلك الأصم وابن علية، هم لأنهم حفاظ فيكتفون بكلمة ابن علية، لأن القدامى يعرفون من ابن علية المقصود هنا، من هو إبراهيم الابن، يفرقون بينه وبين أبيه إسماعيل، فما كانوا يعني. لكن نحن في ما ضعف علمنا وكذا، المفروض ينص عندما يأتي شخص ويذكر مسألة ويقول وخالف في هذا إبراهيم ابن علية الابن الذي قيل عنه كذا وكذا. فالشاهد ينبغي أن نفرق بين المسألة الأولى التي بينها المصنف في بداية درسنا اليوم، وهي يعني التعالم أو يعني الرد بقصد التشويه، وبين الرد الذي يقصد به الحق. فإذا خالف شخص آخر وكان هذا الذي خولف من المشاهير أو من العلماء وربما أخطأ في هذه المسألة، قال والله فلان يخالف مما يدل على أنه شاذ ومبتدع مخالفته للعالم الفلاني، أنا حضرت مسألة في مكان ما وتحدث بعض المشايخ في مسألة التراويح وقيام الليل، وهل يجوز أن يعني يزاد فيها على 11 ولا يجوز. تكلم المشايخ وقالوا أن الأمر فيه سعة بدليل حديث مثنى مثنى. قام شخص مغرض مريض فقال أرأيت يا فلان، وكان يخاطب أميرا من الأمراء، أرأيت يا سمو الأمير فلان أن هؤلاء الذين تكلموا الآن أنهم يريدون بذلك مخالفة ما عليه علماء هذه البلاد من صلاة 23 ركعة، وهم لم يقولوا ذلك أبدا، بل إنهم قالوا الأمر فيه سعة، فمن أراد التمسك بما دل عليه النص وهو 11 ركعة فهو على خير ولعله أولى مع الإطالة في القراءة، ومن زاد فالأمر فيه سعة بدليل حديث صلاة الليل إيش مثنى مثنى، وهذا الذي قاله المشايخ. لكن هذا الذي كان يصطاد في الماء العكر، وأنا حضرت هذه القضية في مجلس من المجالس حضرتها بنفسي، قام هذا المسكين المتطفل الجاهل قام وقصده تشويه سمعة المشايخ الذين تكلموا في هذه القضية، وأنا والله حضرتها بنفسي، وهم والله لم يمنعوا الزيادة على 11 ركعة، وإن كانوا أشاروا إن الآن الأولى والأفضل هو ذلك، لكن قالوا من أراد من زاد فالأمر فيه إيش سعة. فهو قال هؤلاء يخالفون أئمة الحرمين، وهؤلاء المشايخ يخالفون ما عليه هذه، فكان رد عليه في وقتها بأن هذا الأمر خطأ وأن فهمك هذا غير صحيح، وإنه من باب الاصطياد في الماء إيش العكر. انتبهوا لأن هذه المسألة دقيقة يا إخوان وتحتاج والله إلى وقفة. نخلص بعد أن تبين هذا المسألة التي عرضها الشيخ ومثل بها. تعلمون ما جرى بين الصحابة، قصد الشيخ رحمه الله بيان عدم استغلال الفرصة لإيذاء الآخرين وعدم استغلال الظروف التي تحصل وتشوه فيها ماذا الحقائق، هذا الذي أراد الشيخ رده. لا شك أن الحق مع علي رضي الله عنه، ولا شك أن من قاتل علي فقد سماه من سلم الفئة الإيش الباغية، هذا أمر لا يختلف عليه اثنان. ومع هذا الدخول في التفاصيل والنيل من الصحابة رضوان الله عليهم والحط على بني أمية بهذا التعميم لا أراه أبدا إلا من دسائس بعض الفرق الضالة. هذا بعد أن بينت لكم مراد المصنف رحمه الله. مراد المصنف هنا الرد على من يصطاد في الماء العكر ومن يستغل ما قد يحصل من ظروف في أوساط المسلمين فيبدأ يضرب ويشتغل. والحقيقة أن قضية ما جرى بين الصحابة إنما هي بدس من عبد الله بن سبأ اليهودي ومن لف لفه، وربما تأثر بذلك بعض الصحابة الذين أخطأوا في هذه المسألة وحصل بينهم ما حصل، وواجبنا نحوهم هو الترضي عنهم والترحم عليهم واعتقاد عدالتهم واعتقاد أنهم جميعا عدول بدون استثناء، والترضي عنهم جميعا والترضي عنهم جميعا واعتقاد أنهم أفضل هذه الأمة وأنهم صفوتها بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأنهم خير القرون في هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، السابقون الأولون من المهاجرين الأنصار الذين أثنى الله عليهم في آيات كثيرة، والسابقون الأولون من المهاجرين الأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، لقد تاب الله على المؤمنين، لقد رضي الله عن المؤمنين المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة، وفي الثلاث الآيات التي في سورة الحشر في وصف الصحابة المهاجرين والأنصار ومن جاء بعدهم، كل ذلك يجب أن يتأمل وأن نكف عما شجر بين الصحابة. يعني التنصيص على بني أمية بهذا الشكل بهذا التعميم، بغض النظر الشيخ أراد بيان أمر ينبغي أن نفهمه، وهو أنه لا يجوز استغلال الظروف لقصد تشويه سمعة الإيش الآخرين، هذا الذي يريده الشيخ، أنه لا يجوز لمسلم أن يصطاد في الماء العكر وأن يتوصل بكلام يتحجج به وهو أشبه ما يكون بصفات من المنافقين، هذا الذي يريد الشيخ أن يحذر منه. وأما الدخول في التفاصيل فيما جرى بين الصحابة رضوان الله عليهم فهذا مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة، وكما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: أولئك قوم طهر الله سيوفنا من دمائهم فلنطهر ماذا، أو أيدينا من دمائهم فلنطهر ماذا، ألسنتنا من أعراضهم. ومن أعظم علامات أهل البدع والأهواء الوقيعة في من؟ في الصحابة رضوان الله عليهم، فإنه لا يقع فيهم إلا مبتدع ضال مضل. وقد شوه التاريخ وبخاصة من روايات الكلبي والواقدي وروايات مروج الذهب المسعودي واليعقوبي وغيرها، التاريخ لم يكن يوم من الأيام حجة في الحكم على الأشياء، لأن كتب التاريخ قد شحن الكثير منها بالغث والسمين، فيجب أن إذا قرأناها أن نكون على إيش؟ على حذر مما يبث فيها. قد يقول قائل: لماذا أورد المصنف إذن هذه المسألة؟ المصنف أورده لأمر، يعني للتنبيه على أمر مهم، وهو أن من يتكلم في الشخص بقصد تحطيمه أو إظهاره بالمظهر غير اللائق، أو من يستغل خطأ أو من يستغل كلمة صدرت من شخص من أجل أن يتوصل إلى غاية خبيثة في نفسه، أقصد في نفس الذي يتكلم فيه، نعم، فإن ذلك من سمات من؟ من سمات المنافقين، هذا الذي يريده الشيخ. وأما المسألة التي مثل بها فإني أرى عدم الدخول في التفاصيل، وبخاصة هو صحيح أنه لما اشتغل عبد الله بن سبأ فأهل الشام جاءوا للمطالبة بدم عثمان، وعلي رضي الله عنه بريء من دم عثمان، براءة من دم يوسف، ومن غرر بأهل الشام هم أولئك الذين كانوا يدسون بين الصحابة، حتى إنهم كلما أرادوا أن يكفوا عن القتال في صفين ما يشعرون إلا وقد أشرعت الإيش الرماح والسيوف ولا يدرون من بدأ ذلك. فالصحابة كلهم عدول، يجب الترضي عنهم وإعطائهم حقوق ويجب إعطائهم حقوقهم وتوليهم واعتقاد عدالتهم جميعا. نعم، كما ذكر الشيخ الإسلام وغيره أنهم مجتهدون في هذه المسائل، فهم بين من له أجر وبين من له إيش أجران، ف فيجب على المسلم أن يكف عما شجر بينهم. ونحن نرى بعض الكتاب المعاصرين يأخذون هذا التعميم دائما فيقولون بني أمية أو بني العباس ويذمون الدولة الأموية والعباسية. في الدولة الأموية والعباسية نحن لا نعتقد لأحد العصمة، لكن فيها من الخير ومن خدمة الإسلام والسنة ما لا يمكن تصوره أو ما لا يمكن إحصاؤه عندهم من الخير، ولا الخطأ موجود والعصمة ليست لأحد الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولكن تشويه الدولة الأموية والعباسية بمثل ما، بل إن بعض الكتاب المعاصرين الذين يظن أو يحسب بعض الناس أنهم دعاة وربما وصفهم بأنهم شهداء، نعم منهم من لعن معاوية رضي الله عنه أو لعن أو نال من عثمان واعتقد ظلمه أو كفر معاوية وعليا رضي الله عليا ومعاوية رضي الله عنهما أو كفر بعض الصحابة وسلك بذلك مسلك بعض الفرق الضالة المنحرفة عن الصراط المستقيم، وهذا في غاية الخطورة. هذا يوجد في كتاب الظلال وفي كتاب العدالة الاجتماعية وفي كتاب كتب وشخصيات وفي كتب أخرى من كتب بعض الكتاب المعاصرين الذين يهونون من شأن الصحابة أو يطعنون في بعضهم، وهم ليسوا من أهل تلك النحلة المنحرفة، ولكن وللأسف وقعوا في ذلك بسبب اعتمادهم على كتب ماذا؟ على كتب التاريخ، على كتب التاريخ. فصل في من أصابه أذى ومكر، أن عليه أن يصبر وأن التمكين سيكون له بعد صبره، ومن بلي بشيء من هذا الأذى والمكر فليتق الله ويستعين به ويستعين به ويصبر، فإن العاقبة للتقوى، كما قال تعالى بعد أن قصة يوسف وما حصل له من أنواع الأذى بالمكر والمخادعة، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، وقال تعالى حكاية عنه أنه قال لإخوته أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال تعالى في قصة موسى عليه السلام وما حصل له ولقومه من أذى فرعون وكيده، قال لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقد أخبر الله تعالى أن المكر يعود وباله على صاحبه، وقال تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وقال تعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، والواقع يشهد بذلك، فإن من سبر أخبار الناس وتواريخ العالم وقف من أخبار من مكر بأخيه فعاد مكره عليه، وكان ذلك سببا لنجاته وسلامته على العجب العجاب. ولو ذكرنا بعض ما وقع من ذلك لطال الكتاب واتسع الخطاب، والله الموفق للصواب وعليه قصد السبيل وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. صلى الله وسلم على محمد. في هذه الخاتمة وبعد أن بين الشيخ في ثنايا هذا الكتيب العظيم الفرق بين النصيحة والتعيير، بيّن أن الإنسان قد يبتلى بالظلم، وقد يبتلى بأن ينسب إليه ما لم يقل، وقد يبتلى بأن يوصف بما ليس فيه، وقد يبتلى بأن يحمل كلامه ما لا يحتمل، وقد يبتلى بمن يتربص به الدوائر. فما موقفه والحال هذه؟ إن استطاع أن يدفع عن نفسه فليدفع ما استطاع بقدر دون تكلف، وأما إن استمرت البلوى فعليه أن يصبر. والعاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى كيف كانت العاقبة ليوسف وأخيه، وكيف كانت العاقبة لموسى وبني إسرائيل، وكيف كانت العاقبة للمؤمنين في كل وقت وفي كل حين، وكيف كانت العاقبة لمن يصبر ويحتسب ويصبر على الأذى، فإن المكر السيء لا يحيق إلا بأهله، كما يقول الله عز وجل ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فينبغي المسلم أن يصبر، وهذه الدنيا دار إيش؟ ابتلاء واختبار وامتحان، يعني هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولنبلونكم حتى نعلم الصابرين منكم والمجاهدين ونبلو أخباركم. فعلى المسلم أن يصبر ويحتسب فيما قد يكون فيما قد يحصل له من يعني ابتلاء في هذه الحياة الدنيا، والأجر على قدر ليش النصب كما هو معلوم. والله نسأل أن يجعلنا وإياكم من الصابرين الشاكرين. كما تعلمون عنوان سعادة المسلم أنه إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فوجزى الله ورحم الله الشيخ الحافظ ابن رجب على هذا الكتاب العظيم الدقيق في بيان الفرق بين النصيحة والتعيير. والله نسأل أن يرزقنا وإياكم الهدى والتقى والعفاف والغنى، كما نسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الاستقامة على طاعته والعمل بما يرضيه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.